ملخص الدرس البخاري لأني نسيت أنه أسجله في حديث أنام أحدنا وهو جنوب. قال نعم إذا توضأ. وأيضا عائشة رضي الله عنها أرضاها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم نام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جنوبا فغسل فرجه. إذن هنا هذه المسألة مسألة خلافية. عائشة رضي الله عنها أرضاها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام ويغسل فرجه ثم يتوضأ وينام، أو يغسل فرجه ويتوضأ ثم ينام، وهذه دلالة على أنه كان يتوضأ قبل النوم. تمسك به من قال بوجوب الوضوء لمن أراد أن ينام حالة كونه جنوبا. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنوب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا توضأ. فاشترط نعم إذا توضأ وكان شرطية صراحة، هذا المدى فيه قوة. قال نعم ينام إذا توضأ. والعلماء الذين قالوا بوجوب الوضوء إن كان جنبا إذا أراد أن ينام قالوا بأن الحكمة من الوضوء هو رفع الجنابة عن أعضاء الوضوء فتكون تخفيفا. وأيضا بعض العلماء قال أن المسألة في مسألة الوضوء يكون أنشط له حتى يقوم فيغتسل، وهو في حالة الغسل أفضل، وقيل تعبدا. وقد قال بعض العلماء بأنه على السنية ليس على الوجوب، على الاستحباب وليس على الوجوب، لأن عائشة رضي الله عنها قالت بأن النبي صلى الله عليه وسلم نام حالة كونه جنبا ولم يمس ماء. وهذا الحديث رواه البيهقي في السنن، ونقل تغليط أبي إسحاق، تغليط شعبة والثوري لأبي إسحاق السبيعي، لأنهما اتفقا على أنه غلط أبو إسحاق على ذلك، وإن حسنه الإمام البيهقي وأيضا المتأخرون قد حسنوا، الشيخ الألباني أيضا حسن هذا الحديث. مفاد هذا الحديث إن قلنا بتصحيحه أن النوم على غير وضوء على غير طهارة جائز، وإن كان خلاف الأكمل، وإن لم يمس ماء، لأنها قالت لم يمس ماء، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمس ماء. وأيضا في الطبراني أنه تيمم ولم يتوضأ مع وجود الماء. عامة الأقرب والأقوى دليلا هو أن يتوضأ قبل أن ينام. ثم أخذنا الباب الذي بعده باب أبي داود، وأيضا نسيت أن أنا أسجله فأعطيت الملخص، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم احتبى. يقول الراوي رأيت النبي قدمت على النبي فوجدته محتبيا بشملة هدبها إلى قدميه اللي هي الأطراف، الهدب اللي هي الأطراف أو الشراشيب كما يقولون. احتبى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ضم ركبتيه إلى بطنه وجعل الشملة على ظهره ثم على ركبتيه. وهذه سورة الاحتباء. وهنا قد قال رأيته محتبيا، وورد النهي عن الاحتباء، فالجمع بينهما أن الاحتباء المنهي عنه إن لم يكن ثوب على فرجه فتظهر العورة، وإن الله حي ستير يحب الحياة والستر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يعذبان ومعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، ونهى عن تكشف العورات، ونهى أن يجتمع رجلان في لحاف واحد ليس عليهما ثياب. وأيضا الباب الذي بعده باب في سنة أبي داود هو باب العمامة، أن النبي صلى الله عليه وسلم تعمم عمامة سوداء كما دخل فاتحا عليه المغفر. والعمامة عمامة ليست من السنة، هي من العادات، من سنة العادات، فلا يقال سنة، فمن فعل ذلك تأسيا فله الأجر في ذلك. نعم، هذا ملخص الأبواب التي فاتت ولم أسجلها لكنها موجودة في المكسرر، نسأل الله أن ينفع بها.